الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وحاصل ما قاله أهل التفسير، يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي زعمتم وظننتم ذلك دخول الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم السابقة على مر العصور والأزمان. فالأصل في المؤمن أنه مصاب، لا يتخيل إنسان أنه ما دام في طاعة الله وفي الأعمال الصالحة وفي التقوى أنه لن يصاب. هذا لا يستقيم، لأن أصل الدين الإصابة والبلاء والفتن، ليميز الله الخبيث من الطيب. لأن البلاء والفتن يظهر من خلالها الذي قريب من الله ويؤمن بقضائه وقدره، ويعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، الفعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم السابقة. ولهذا قال تعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، كل شيء، الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب والبلايا وإهراق الدماء وغصب الأموال بغير حق وهتك الأعراض والخوف والزعر والرعب. وقوله البأساء الفقر والجوع، والضراء السقم، وقوله وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما جسيما، كما روى البخاري في صحيحه. وانظر إلى هذا الحديث بقلبك لا بأذنك فحسب، من حديث خباب بن الأرت الصحابي الجليل من أهل الصفة. قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لما بدأ صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الله على بصيرة، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقولها يكررها لا يسكت، ووراءه رجل وضيء الوجه جميل المنظر، هو هذا المجرم أبو لهب عم رسول الله. يقول: هذا صابئي كذاب، ورسول الله يكرر. فلما أتى بالتوحيد كان ما كان من الصحابة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا أن يشاء الله، بعدما يحدث ما يحدث في نهايات وشروط العلامات، علامات الساعة الكبرى. فهذا مستمر، فكان من الصحابة رضي الله عنهم من يحرق ومن يزلزل ومن يضرب ومن يسجن ومن يقتل. فلذلك قال خباب بن الأرت في بداية الإسلام: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني أنت ترى ما يحدث لنا كذا وكذا وكذا وكذا. وطعنت سمية أم عمار، وطعن ياسر أبو عمار، وحدث ما حدث. وعذب عمار عذابا شديدا، فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فما كانت قريش تؤذي الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم، هذا الرد، إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه. فانظر إلى هذه الصورة، رسول الله يؤنب الصحابة، يؤنب خباب بن الأرد: أنتم ما رأيتم شيئا، فأتى مما كان قبله في الأمم السابقة. إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يصرفه ذلك عن دينه. ثم أقسم الصادق المصدوق: والله لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فقال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت إلى اليمن لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وحدث ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكانت الريادة لرسول الله حتى فتحت مكة، وكانت الريادة للخلفاء الراشدين الأربعة، وفتحت كل القرى والأمصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. فنحن في هذه الآونة وهذه الأزمنة، فلما كان ما كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صناديد الصحابة الأئمة، أئمة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصبروا وأيقنوا بقضاء الله وقدره ونصره للمؤمنين المتقين الورعين، فكان ما كان. فلما ضلت الأمة عن دين ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتلانا وسنبتلى وسيستمر البلاء إلى أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله راعيه ورعيه. الكل بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما أصبحت للأمة أمر تعز به أو تعز به أهلها، ليس ثم إلا ذلك، وليس هناك إلا البعد عن سبيل الله، عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. لا ننظر إلى ما يحدث الآن، ننظر إلى الأسباب والشروط والعلل والموانع. لو لم نأتي بهذه الأسباب والعلل والشروط وكانت الموانع هلكنا، فنسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتن. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البلاء يظهر المؤمن ويظهر الفاسق ويظهر المنافق ويظهر العلماني المرتد ويظهر الشيوعي. البلاء هذه الأمور. وقد حصل من هذا باب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، سيما في غزوة الخندق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا لا يقوله المنافقون الذين هم أشد من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال السلف رضي الله عنهم. كان المنافقون يسرون كفرهم أيام رسول الله، أما اليوم في عهد الصحابة ومن بعدهم فهم يظهرون الكفر، لا ينافقون ولا يخفون، يظهرون. وهذا الذي يحدث في هذه الآونة إلا من رحم الله وقليل ما هم. فانظر إلى ما حدث للصحابة رضي الله عنهم، وكما في صحيح البخاري لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل أن يسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا ويدال عليه، يعني ينتصر علينا مرة وننتصر عليه مرة. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا حال الأنبياء والمرسلين. وقلت لكم بنو إسرائيل الملاعين قتلوا أنبياءهم على مر العصور والأزمان، آخرهم يحيى وزكريا عليهم جميعا الصلاة والسلام، كانوا يقتلون الأنبياء. أنت متخيل؟ وهم يعلمون أنه مرسل من ربه. فإن كان هؤلاء الخنازير يقتلون أنبيائهم وهم على يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهؤلاء أناس شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لما كانوا يقتلون أنبياءهم، إن كانوا يقتلون أنبياءهم لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كانوا يقتلون أنبياءهم فما تنتظر الأمة منهم؟ سماعون للكذب أكالون للسحت، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا معلوم للصغير والكبير والمسلم والكافر. لابد لزاما للرجوع إلى كتاب الله وتدبر هذا القرآن الذي أنزل علينا وسنحاسب وسنسأل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكن الأمة تفرقت بين الملحدين والمنافقين والعصاة والفاسقين والقليل من الورعين المؤمنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: هل قاتلتموه؟ إلى أن قال: ثم تكون لهم العاقبة. للأنبياء والمرسلين وللصالحين تكون العاقبة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا معهم سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد والنصرة والصبر، مع الذين اتقوا. والله سبحانه وتعالى مع العاصي والكافر والملحد بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. فرق بين مع ومعه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالتوفيق يرشدهم إلى الخير، ومع الآخرين بإقامة الحج عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا يتخيل أحد عاقل أن الأمة ستنتصر وهم في غاية البعد عن الكتاب والسنة. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، شعيرة شعيرة، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: أهلكنا أشد منهم بطشا، قال: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. مضى المثل، ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن بالأمم السابقة ليتيقظ أهل السنة ويتيقظ المسلمون جميعا ليعلموا الأسباب والنتائج والموانع والشروط والعلل لنأخذ بها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الرجل في أمر دين أمر دنياه يأخذ بالعلل والشروط والأسباب والموانع ويكون خريتا فيها، والخريت الحاذق القوي في الشيء. أما في أمور الدين فهو في غاية البعد عنها، كما قلت قبل ذلك ملايين من خريج الجامعات ومعهم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في العلوم الدينية وهم أميون في الكتاب والسنة وفي الأمر والنهي والحدود والثواب والعقاب والحق والباطل والسنة والبدعة. فهذه مصيبة، هذه مصيبة، فإلى الله المشتكى. وقوله تعالى في هذه الآية: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فعندما نكون مع الله ومع الإيمان الله يدافع عنا. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. متى نصر الله؟ أن يدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. فكما تكون الشدة ينزل النصر والمعونة، ولكن بالأسباب والشروط والعلل والمرجعية والرجوع الدائم اللابد اللازم إلى الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.